الله أكبر الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سو الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين